حر ومذهب كل حر مذهبي، ما كنت بالغاوي ولا المتعصب، وأحب كل مهذب ولو أنه خصمي، وأرحم كل غير مهذب. يأبى فؤادي أن يميل إلى الأذى، حب الأذية من طباع العقرب. حسب المسيء شعوره ومقاله في سره، يا ليتني لم أذنبي. أنا لا تغصني الطيالس والحلا، كم في الطيالس من سقيم أجربي. عيناك من أثوابه في جنة، ويداك من أخلاقه في سبسبي. إني إذا نزل البلاء بصاحبي، دافعت عنه بناجبي وبمخلبي، وسددت ساعده الضعيف بساعدي، وسترت منكبه العري بمنكبي، وأرى مساوئه كأني لا أرى، وأرى محاسنه وإن لم تكتبي. وألوم نفسي قبله إن أخطأت، وإذا أساء إلي لم أتعتبي. أنا من ضميري ساكن في معقل، أنا من خلالي سائر في موكبي، فإذا رآني ذو الغباوة دونه، فكما ترى في الماء ظل الكوكب. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغريدك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى بذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أتحت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، أننهض وسر في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. وحديثي معكم اليوم عن التعصب، هذا الداء الذي استثرى في أمتنا، هو استثرى في كل البشر في الحقيقة، لكن أن يستثري في أمة الإسلام، أمة العدل، أمة الرحمة، أمة العقل، أن يستثري فيها داء التعصب فيعصف بها عصفا ويدمر طاقاتها ويمزقها تمزيقا، تعصب غير عادي نراه اليوم. يجب أن نقف وقفة جادة جميعا ونلغي هذا التعصب ونعود إلى العقل وإلى الدين وإلى العدل. أنا لم أكن أفهم حقيقة التعصب، رغم أني أسمع به وتحدث عنه، لكني لم أفهمه حق الفهم إلى أن قرأت من سنين طويلة لما كنت أحضر في قضية السيرة وبعدين حروب الردة، ففي قصة مسيلمة الكذاب، قصة عجيبة جدا أبرزت لي معنى التعصب على أقبح وجوهه. عندما جاء رجل اسمه طلحة النمري، هذا طلحة النمري من اليمامة، من بني حنيفة جماعة مسيلمة الكذاب، جاء طلحة النمري إلى مسيلمة الكذاب فسأله، من يأتيك، يعني هو تعرفهم زي ما بدأ يألف لهم الآيات والتي يعتبرها معجزات، فشيء مضحك يعني. فهذا يسأل يقول من يأتيك، قال رجس، أعوذ بالله، الرجس يعني النتن والشر والفساد والظلمة. فقال من يأتيك، قال رجس، قال أفي نور أم في ظلمة؟ يعني هذا الرجس الذي تراه يأتيك معاه نور ولا معاه ظلام؟ قال في ظلمة. فقال طلحة أشهد أنك كاذب، يكلم صاحبه من قومه، أشهد أنك كاذب وأن محمدا صادق. لكن لماذا آمن به؟ لماذا ظل معه؟ لماذا قاتل معه إلى أن مات معه؟ لماذا؟ اسمعوا ماذا يقول طلحة، أشهد أنك كاذب وأن محمدا صادق، لكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضار. عجيب هذا التعصب، عجيب. كذاب ربيعة كاذب لكن من جماعتي من قومي أحب إلي من صادق لكن من مضر من قوم آخرين، هذا أشد عندي وأحب عندي أن يكون واحد من قومي هو الكذاب، لكن أصدق أحب إلي من أن أصدق واحد ليس من قومي ولو كان صادقا. هذا هو التعصب باختصار. وذلك التعصب سبحان الله يأخذ أشكالا، يأخذ أشكالا. هناك تعصب ديني وهو الواضح، وهو الواضح، تجد بعض الناس يتعصب لدينه مع أنه الحق، الحق ليس معه ونثبت له الحق ومع ذلك. يعني أنا أذكر كنت قبل فترة في ألمانيا والتقيت مع رئيس الكنيسة الألمانية، هو رئيس كل الكنائس الألمانية هنا، فجلست في نقاش معه. فلما انتهى النقاش وقفنا هكذا بعد اللقاء الرسمي، فأنا أريد أسألك سؤال، سؤال يعني تتحملني. قال لي تفضل. قلت له أنا أسألك، عيسى عليه السلام، عيسى هو إله ولا ليس بإله؟ قال لي طبعا إله. قلت له يعني هو والله شيء واحد؟ قال لي نعم. قلت له طيب، في الإنجيل عيسى عليه السلام كان يصلي، كان يدعو، يدعو من؟ يدعو نفسه؟ هو الإله، هل كان يصلي لنفسه؟ فكان هو ونائبه واقفين بدأوا يطالعوا بعض، هذا رئيس الكنيسة. قال ما أدري. هل معقول إله يحتاج أن يصلي؟ كيف؟ فقالوا ما عنده، ما تعيد النظر في دينه؟ فقال لا، الدين مسألة إيمان وليست مسألة منطق. يعني هذا تعصب لما يلغي الإنسان، يعني ردي عليه، هل المطلوب عشان أؤمن بدينك أن ألغي عقلي؟ فما أحرى جوابه. هذا نموذج للتعصب الديني، لكن التعصب ليس فقط ديني، التعصب يأخذ أشكالا مختلفة، منها التعصب العرقي، التعصب العرقي، أنا من قبيلة كذا، أنا من قوم كذا، أنا. فهذا العرق كما كان هتلر يعتبر الجنس الذي هو منه الأوروبي الآري، الجنس الآري هو أعظم الأجناس وأذكى الأجناس، هذا تعصب عرقي. وهذا الذي رأيناه في قصة طلحة النمري مع مسيلمة، تعصب لعرقه، أيضا تعصب فكري، تعصب فكري، يتعصب لفكرة شيوعية، يتعصب لفكرة يعني رأسمالية، يتعصب لفكرة يؤمن بها ولا يقبل لا دليل ولا برهان ولا نقاش، وإنما يلغي عقله تماما فيها. النوع الآخر هو التعصب القومي، التعصب القومي، فهذا من دولة كذا ضد دولة كذا، القوميات التي نراها اليوم. أيضا تعصب طائفي، تعصب طائفي، هذا شيعي وهذا سني وهذا، هذا تعصب طائفي، تعصب مذهبي رأيناه في أمتنا، هذا حنبلي وهذا شافعي، وهذا تعصب حنبلي وتعصب شافعي ومالكي وحنفي. وحتى كان الحمد لله الأهل وضع أحسن، كان في فترة من فترات الأمة قبل في بداية القرن العشرين حتى كان في المسجد الأموي مثلا تقام الصلاة أربع مرات، أربع مرات تقام الصلاة، يصلوا الأحناف ثم يصلوا المالكية ثم يصلوا ما حد يصلي ورا الثاني، هذا تعصب، هذا تعصب مذهبي. واليوم طبعا عندنا أشكال من التعصب الحزبي، تعصب حزبي، أنا جماعتي وحزبي هؤلاء على حق وكل ما سواهم على باطل، وطبعا تعصب قبلي، يعني اليوم القبائل بدأت تحيا، هذه القبلية تحيا من جديد. عندنا بعض القبائل والله يعني لا، لو صارت انتخابات والله لو ينزل من ينزل في الانتخابات يتنافس مع ابن القبيلة والله ما له أمل يفوز مهما كان من صلاح ومن تقوى من خير. حتى مرة مسكت واحد من الشباب المتدينين فإذا هو ما يصوت إلا لقبيلته، فكيف؟ قال والله جماعتي وقبيلتي. فقال لي اسمع دكتور لا تعال نفسك، والله قبيلتي والله لو يجيهم عمر بن الخطاب ما يفوز، لازم واحد منهم يعني. هذا تعصب، تعصب قبلي، يجب أن نعيد النظر في هذه الأمور. هناك الانتماء لقبيلة مقبول لكن التعصب للقبيلة مرفوض. واليوم طبعا طلعت لنا موجة جديدة سأتحدث عنها وهي التعصب الرياضي، تعصب رياضي. الآن وصلت المسألة إلى دول، دول يعني تنفك العلاقات بينها بسبب الرياضة، سأتحدث عن هذا. لكن دعونا نبدأ بالمصطلح نفسه، يعني لما نقول تعصب من أين جاء، من أين جاءت هذه الكلمة؟ كلمة التعصب جاءت بمعنى الشدة، الشدة، ولو ذاك يقول لك عصب رأسه يعني شد رأسه بخرقة يسمونها العصابة، العصابة التي هي يشدونها على الرأس. وذاك سماك ابن خرسة أبو دجانة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب العصابة الحمراء، لأنه كان يشد رأسه بخرقة حمراء. فالشد العصب، التعصب من الشد. ومنه قوله تعالى هذا يوم عصيب، يعني يوم شديد، يوم شديد. إذن التعصب من العصبية، والعصبية أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتآلب والتواطؤ معهم على من يناولهم سواء كانوا ظالمين أو مظلومين، ما يهمه جماعة أولى. والعصبي من هو العصبي؟ هو الذي يغضب لعصبته لما يؤمن به ولا ينتمي إليه ويحامي عنهم. من الناحية الاصطلاحية لما يقال التعصب يعني التشدد، أخذ الأمر بشدة وعنف وعدم قبول المخالف ورفضه والأنفة والتكبر على أن يتبع غيره إذا كانوا ليسوا من جماعتي ولو كانوا على صواب، ولو كانوا على صواب. هناك فكرة للحياة هنا في أجواء التعصب ينتفش الباطل ويفشل الحوار، في أجواء التعصب ينتفش الباطل ويفشل الحوار. إذا أمامي رافض يسمع لأنه يؤمن أن قومه أفضل ولا قبيلته أفضل ولا حزبه أفضل، كيف سيكون هناك حوار أصلا؟ وبالتالي فرصة الباطل ستكون أكبر. مزيد من معاني التعصب بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثنا عن التعصب. اليوم العصبية التي نجدها بين دولنا ونجدها أحيانا حتى بين القبائل وحتى أحيانا بين المشجعين للأندية الرياضية، هذه العصبية منهي عنها في الإسلام تماما، وقد ظهر النهي بصورة واضحة بينة عظيمة جدا مباشرة بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة حدثت في المدينة المنورة، هذا بعد الهجرة. الله سبحانه وتعالى أكرم الأنصار بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. الهجرة حدثت بعد 5 سنين من معركة كانت بين الأوس والخزرج اسمها معركة بوعاث، يسمونها يوم بوعاث. يوم بوعاث كانت معارك ضخمة جدا حدثت بين الأوس والخزرج. تعرفون المدينة كان فيها 3 طوائف رئيسية، الأوس والخزرج واليهود. فحدثت معركة بين الأوس والخزرج مع أنهم عرب ولهم علاقة مع بعضهم يعني تاريخية، لكن حدثت معركة عظيمة أفنت سادتهم، كما في الحديث البخاري تقول السيدة عائشة أفنت سادتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم سادة، وهذا من حكمة الله تعالى، أن لو كان فيهم السادة والقادة كان يصعب أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكمهم، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم متمزقين والسادة كلهم قد قتلوا، فكان يعني أن يقبلوه سيد عليهم سهلا عليهم. وفعلا توحد الأوس والخزرج تحت راية الإسلام وبقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصرف، هذا الحدث أزعج اليهود. اليهود كانوا مسرورين جدا أن حدث قتال بين الأوس والخزرج، لأن سيجعل قوتهم تزداد في المدينة. فلما توحد الأوس والخزرج تحت قيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انزعج اليهود. فقام واحد منهم من اليهود اسمه شاف بن قيس، فشاف هذا أرسل واحد من عبيدة من اليهود، فكان جالس في جلسة تمر مع المجموعة من الأوس والخزرج جالسين يتكلمون. فقام هذا اليهودي يتكلم عن الأيام اللي قبل الإسلام، وبدأ يذكر أيام بعاث، المعركة التي حدثت قبل الإسلام بدأ يذكرها، وبدأ يعني يحرك النفوس وكيف أن الأوس فعلوا بالخزرج كذا. طبعا الأوس هم الذين انتصروا على الخزرج في بعاث، فبدأ هو يتكلم عن انتصارات الأوس. فالخزرج اللي جالسين انزعجوا، فبدأوا يردون أنه إحنا فعلنا، فرد الأوس فرد الخزرج، واليهودي سكت. وبدأت الآن بين الطرفين ترتفع الأصوات. فقام واحد من يعني الموالي، المولى هو العبد الذي تحرر، من موالي الأوس، وقام واحد من موالي الخزرج بدأ يسبوا بعض. فقال إن شئتم أرجعناها عليكم جدعة، يعني رجع المعركة حية فتية كما كانت. فقالوا ونحن نفعل، فحملوا السيوف وقال هؤلاء يا للأوس وقال هؤلاء يا للخزرج، وانتشرت الدعوة. الذين لم يكونوا في المجلس انضموا. النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الأخبار أن الأوس تحركوا والخزرج تحركوا نحو معركة من جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر كبار الصحابة فورا أسرعوا، وإذ الفريقان على وشك أن يصطدما ببعضهما، فقال كلمة الشهيرة صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ تنادون بنداء الجاهلية وأنا بينكم حي؟ بعد إذ هداكم الله إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بينكم، ترجعون إلى ما كنتم عليه كفارا؟ دعوها فإنها منتنة، رائحتها نتنة، رائحتها سيئة، هذه القومية، هذه العصبية. طبعا فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من اليهود من عدوهم، فألقوا السلاح، هكذا في القصة، فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا، أيقظهم النبي صلى الله عليه وسلم. ففورا تسلموا، فورا رجعوا للصواب، ليس كما يفعل بعض الناس يصرون على عصبيتهم. وفي النص: وعانق الرجال بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين، قد أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاف. فهذه قصة واضحة جدا أن الإسلام رد الجاهلية ورد هذا التعصب ورفضه رفضا قاطعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم ما هي العصبية الصح. هناك عصبية صح وهناك عصبية خطأ. هذا الذي رأيناه في هذه القصة، النموذج السيء للعصبية، أن يتعصب لقومه ولأيام الجاهلية وما في سبب، ما في يعني لن يحدث مشكلة حتى يتعصب الناس على أمر تافه جدا، شوية حديث يتذكرون في أمر الجاهلية، كما سنتحدث عن بعض التفاهات التي تحدث عندنا اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم العصبية الصح، فقال لهم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا الحديث ورد عن أنس رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما. هذه مفهومة، أخي مظلوم ويحتاج من يساعد، فقمت وساعدت، أنا أفهم هذا. أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ استغربوا الصحابة، استغربوا كيف يقول لهم أنصر أخاك حتى لو كان ظالما. فواحد من الصحابة يسأل يقول: كيف أنصره وهو ظالم؟ فقال: تحجزه، وفي رواية تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره. كيف تنصره؟ تنصره بأنك تمنع عن الظلم، تمنع عن الظلم، هكذا النصر. النصر هو ليس أني أنصره وهو مظلوم، طبعا إذا كان مظلوم فيجب أن أنصره، سواء كان أخي أو أي إنسان، طبعا نصرة الأقربين أولى، لكن حتى لو كان إنسان ليس من أقاربي فأنصره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهدت في الجاهلية حلفا يسمى حلف الفضول، لما تعاهدوا على نصرة المظلوم، لو دعيت فيه، لو دعيت إليه في الإسلام لفعلت، سأقبل أن أدخل في هذا الحلف. أي، اسمعوا يا أخواني يا أخواتي أبنائي بناتي، اسمعوا، أي اتفاقية عالمية للمساواة، لرفع الظلم، لإلغاء أذى البشر، حماية البيئة، إلغاء الريق وغيرها، هذه كلها اتفاقيات هي جزء من ديننا، يجب أن نقبلها ونقبل عليها، هذا تناصر على الحق ولو جاء من كافر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الحلف ما كانوا مسلمين، يقول: لو دعوني مرة أخرى لقبلت. فإذا هذا مفهوم الآن كثير، النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤصل لنا ويؤصل للناس: انصر أخاك ظالما، كيف؟ أن تمنع عن الظلم. لما أوقف أقاربي من الظلم هذا جزء من نصرتهم. ولذلك تعلم الصحابة هذه المعاني الجميلة وبدأوا يصيغوها بمعاني فيها يعني صياغات أدبية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه: تعصبوا لمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. مكارم الأخلاق، محاسن الأفعال، هذه الأمور التي نتعصب لها، إذا رأينا رفع ظلم، إذا رأينا عدالة، إذا كما ذكرت لكم حماية بيئة، إعانة معوقين، مساواة النساء وحقوقهم، رفع الظلم عن الفئات المستضعفة في المجتمعات وغيرها، حماية الأطفال، منع الرقيق الأبيض اليوم، هذه كلها أمور يجب أن ندخل فيها، يجب أن ندخل فيها ويجب أن نؤيدها. أنا كنت أتعجب جدا من بعض الأخوة الذين يقولون يعني إذا عاد الرق لازم، ما يعود الرق، ما يعود الرق. نعم، نحن العالم اليوم رفض الرق باتفاقيات عالمية جاءتنا من الأمم المتحدة، للأسف أن إحنا الذين تأخرنا في قضية الرق، كان إحنا المفروض أن إحنا نلغيه، الآن بعد ما ألغوه البشر ودخلنا نحن في هذه الاتفاقيات، فيها رفع للظلم، فيها رفع لمبدأ أساسي وهو استعباد الإنسان، متى استعبدت من الناس. هذا المبدأ ولو جاء من غيرنا يجب أن نؤيده ويجب أن نتمسك به ويجب أن نلتف معه، ولا نفكر إطلاقا في عودة الرق، بل نمنع كل من يفكر في عودة الرق. هذا يجرني إلى معادلة، سميها إن شئت أو نموذج. من هو المتعصب النموذجي؟ متعصب النموذجي له معادلة أختصرها بالتالي: لما يكون هناك جمود في التفكير، سامحوني على الكلمة، أنا ما أعتقد أن في إنسان متعصب إلا وعقله صغير، يعني باختصار هكذا، عقله صغير هذا الذي يتعصب لكل أنواع التعصب التي أشرنا إليها، هذا عقله صغير. عنده جمود في التفكير، فجمود التفكير زائد الأنس لتحقيق الأهداف، يعني عنده هدف فلا يمارس بالحوار ولا يمارس بالنقاش الهادئ، وإنما يستعمل أساليب عنيفة وقد تصل أحيانا إلى القتل كما سنرى بعض الأرقام بعد قليل. العنف، جمود التفكير مع العنف لتحقيق الأهداف مع التمركز حول الذات اللي يسموه بالإنجليزي الإيجو، تمركز حول الذات، يشعر الإنسان أنه هو الأهم وكل من له علاقة به هو الأهم وهو الأفضل وهو الأحسن وهو الأعلى، وباقي الناس الذين لم ينضموا إليه ولا إلى جماعته ولا إلى حزبه ولا قبيلته ولا فريقه، هؤلاء أقل في البشرية. هذا تمركز حول الذات، هذا إيجو، وتضيف إلى هذا رفض الآخر، لا يقبل الآخرين، لا يحترمهم، لا يقدر ما عندهم، لا يقدر يعني أنه قد يكون عندهم مزايا أعلى منه وأفضل منه وأفضل من كل جماعته. هذا هو الذي يؤدي إلى نتيجة واضحة، تعصب بأعلى درجات التعصب. من كان عنده واحدة من هذه الأمور يتعصب، فمن تجمعت فيه كل هذه المعادلة فهو متعصب نموذجي. مزيد من معاني التعصب بعد الفاصل. أرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي معكم حول التعصب. اليوم الأمة الإسلامية تمزقت إلى دويلات، ليست حتى دول، معظمها دويلات، وهذه الدويلات صارت لها حدود، صارت لها أعلام، وصار الناس يعني يتعلقون بهذه الحدود وهذه الأعلام على حساب قضايا أكبر، عزة الأمة، وحدة الدين. إن هذه الأمة أمة واحدة، كم مرة كررت هذه في القرآن الكريم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، تكررت هذه في القرآن الكريم. اليوم صارت صراعات على حدود، من الذي وضع لنا هذه الحدود أصلا؟ وضعها الاستعمار. يا شباب، إياكم أن تصدقوا، إياكم أن تدخل هذه الحدود في قلوبكم. هذه الأمة أمة واحدة، هذا الحلم الذي نتمناه بغض النظر كيف نحققه، لكن يجب أن لا تتعصبوا لأجل هذه الأمور. شوفوا العقلاء في البشر، حتى الكافر منهم بدأ يفهم أن هذه المسألة هي ضعف وليست قوة. أنا تتبعت تاريخ العالم فلم أجد، شوف والله يعني عندي قراءات في السنتين الأخيرتين كثيرة جدا لتاريخ العالم، لم أجد في كل التاريخ في كل الأمم حروب أكثر من التي كانت تجري بين الأوروبيين، معارك طاحنة بين الأوروبيين، خاصة فرنسا وألمانيا، وألمانيا وإيطاليا، يعني معارك مستمرة. طبعا الإنجليز وفرنسا حدث ولا حرج. مع ذلك ماذا نجد اليوم؟ نجد اليوم منظمة عالمية اسمها الاتحاد الأوروبي، يدخل فيها الآن أكثر من 27 دولة. اسمعوا معي، يا 22 دولة عربية، لكم لغة واحدة، لكم دين واحد، لكم تاريخ واحد. اسمعوا، أوروبا 27 دولة دخلت في الاتحاد الأوروبي، 23 لغة، 23 لغة مختلفة إلى اليوم، كلها ضمن الاتحاد الأوروبي، 11 عملة بالإضافة إلى اليورو. استطاعوا أن يتوحدوا، نسوا كل هذا التاريخ وتجاوزوه، وتجاوزوا اختلاف اللغات وحتى الأديان وحتى الحروب الطاحنة التي بينهم، وصار شعارهم ماذا؟ متحدون في التنوع، فيها السلام، متحدون في التنوع. هذا الاتحاد لا يلغي هذا التنوع، وإنما يستثمر ويبني عليه. هذا الذي أتحدث عنه، أمة لغتها واحدة تاريخها واحد، دينها واحد، قيمها واحد، حتى العادات والتقاليد شبه واحدة تقريبا، ومع ذلك ما احنا قادرين نتحد، ما احنا قادرين. خلي دعونا من الوحدة، خلونا نتكلم عن نبذ التعصب. نبذ التعصب شيء عجيب، هذا التعصب الذي يجري في أمتنا. البشر اليوم وصلوا إلى قناعات. عام 81 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 81 إعلان تم الاتفاق عليه في العالم، خاص بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز، سواء كان قائم على أساس من الدين أو المعتقدات أو أي أنواع من التمييز تؤثر على حقوق الإنسان. هذا الاتفاق العالمي لماذا جاء؟ لماذا وصل البشر إلى هذا الاتفاق؟ لأنهم رأوا أضرار التعصب. التعصب هذا شيء خطير، مأساة، مصيبة في الأمم. حسب الأمم المتحدة، اسمعوا، هذا الذي جعلهم يضعون هذا القرار، اسمعوا لهذه الإحصائية. حسب الأمم المتحدة، ضحايا التعصب من عام 45 إلى 67، في خلال حوالي 20 سنة، الذين ماتوا بسبب التعصب 16 مليون نسمة. 16 مليون نسمة خلال هذين العقدين. 34 حادثة فقط من بين هذه الحوادث كلها، 34 حادثة فقط كان سببها المباشر هو التعصب، سببت موت 7.5 ملايين إنسان. عرفتم لماذا البشر وصلوا إلى هذا الاتفاق؟ وصلوا إليه لما رأوا من أضراره، وصلوا إليه للأضرار. نحن اليوم للأسف الذي أراه، يعني العفو، حتى عندنا في الكويت احنا قبل 20 سنة ما كنا نشعر بهذه الفرقة التي نجدها في المجتمع. اليوم بدأنا نسمع نغمات جديدة تقوم على الطائفية، تقوم على القبلية، بينما الدنيا تتجه للتوحد. نجد في داخل بلادنا هذه النعرات، وليس هذا خاص بالكويت. الكويت بسبب الحرية التي فيها تعتبر الأخف من بين الدول الأخرى. لا طبعا، هي عندنا ظاهرة بسبب الحرية، يكتبوا في الصحافة ولا غيرها، في الأمم الأخرى موجودة لكن مكبوتة، ولا هي أسهل. هذا كله يتنافى مع الإسلام. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتتقاتلوا، لتتمايزوا على بعضكم، وكل واحد يعتبر نفسه أفضل. كلا، لتعارفوا. الله سبحانه وتعالى خلقنا بهذه، كلنا في النهاية أبناء آدم، وآدم من تراب، هكذا يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعلمنا إن أكرمكم عند الله من؟ الذي من البلد الفلاني، ولا من القبيلة الفلانية، ولا من الحزب الفلاني؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذا حسم قرآني لهذه المسألة. تأملت في التعصب وذكرت لكم أشكال وألوان التعصب. تعرفون ما هو أخطر أنواع التعصب؟ أسوأ أنواع التعصب تعرفون ما هو؟ أسوأ وأخطر أنواع التعصب هو التعصب الديني، الذي يقوم على أساس الدين. لماذا؟ لأن الذي يتعصب بحجة الدين يعتقد أن هذا هو مراد الله، الله يريد هذا مني. ولذلك وجدنا في تاريخ الإسلام والمسلمين، يعني العباسيين ضد الطالبيين، قامت على أساس قبلي، فلما وصلت المسألة إلى شيعة وسنة صارت أشد، أن كل واحد فيهم يعتقد أن الله يريد منه هذا، بينما الله سبحانه وتعالى يعلمنا قضية الحوار وإقامة الحجة. وحتى في نقاشنا مع الذين أوتوا الكتاب ماذا يقول الله عز وجل؟ ولا تجادلوا، حتى الجدل، لا تجادلوا الذين أوتوا الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الله سبحانه وتعالى يعلمنا ادفع، ليس بيدك وليس بالضرب، وليس ادفع بالتي هي أحسن. هذا المبدأ الذي يجب أن ننطلق منه. وذلك أرجوكم لا تتساهلوا مع أي صورة من صور التعصب ترونها، وخاصة إذا رأيتوها داخل أهلكم. أنا رأيت بعض الناس ممن يعني لي صلة بهم يرفض قضية زواج. لماذا؟ هؤلاء ليسوا مستوانا. ليش أنت والله مخلوق من جنس آخر؟ مخلوق يعني من ذهب ولا من ماذا يعني؟ ما هذا العقل الصغير؟ لما تنزل العقول إلى هذا الحجم هذا يدل على عقل صغير. وذلك يعني جرت أبحاث عالمية في هذه المسألة، ومن أفضل الكتب العربية التي تتكلم عن موضوع التعصب كتاب اسمه في أسباب التعصب، في أسباب التعصب، مؤلف الدكتور هاني الجزار. الكتاب ليس كبيرا ويقع في مقدمة وسبعة فصول، كلها تتناول ظاهرة التعصب باعتبارها ليست ظاهرة فقط عربية وإنما ظاهرة دولية وضحاياها من مختلف الدول. والكاتب لا يكتفي فقط باستعراض الظاهرة وإنما يضيف إليها رؤيته في علاج هذه الظاهرة، ويتكلم طبعا أشياء كثيرة لكن أشير إلى بعضها. يتكلم عن الأسس النفسية للتعصب، الأسس النفسية، هذا المتعصب نفسيته من نوع خاص فيكتفها لنا. ويتكلم عن نظريات اكتساب التعصب، من أين ينتشر التعصب، من أين يأتي للناس. ويتكلم عن الفروق الفردية والقابلية لاكتساب التعصب حسب الفرد. أحيانا نجد اثنين من نفس الأسرة، من نفس الأسرة، من نفس البيت، هذا عنده تعصب وهذا ما عنده تعصب. هو النتيجة التي يخلص بها الكاتب. يرى الباحث أنه على عكس ما تتوقع من البشر أن يكون التقدم العلمي الذي شهده القرن العشرين وبداية 21 سيكون له أثر في التقليل من حدة ظاهرة التعصب، بالعكس يثبت بالأرقام أن هذه الظاهرة تزايدت إلى درجة خطيرة. على الرغم من كل ما أقرته الدول في دساتيرها بشأن تجريم التعصب، لا شك أن هناك فجوة واسعة بين ما يعلن وبين ما يمارس في أرض الواقع الفعلي. وحوادث التعصب التي شهدها القرن الحادي والعشرين والحادي والعشرين تشهد على هذه الفرضية. باختصار، هناك حاجة ماسة ماسة إلى العلم، مزيد من العلم القائم على القيم، ليس العلم التكنولوجي والسيارات والموبايلات والإنترنت، هذا لن يلغي التعصب. الذي سيلغي التعصب هو وعي الإنسان لقيمة الإنسان، علم قائم على قيم باختلاف أنواع العلم. لابد كل العلوم تدفع علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإدارة والإعلام وحتى العلم الأحياء، كلها يزرع في نفوس البشر أن ما في تميز إنسان على إنسان إلا بالأخلاق وبالقيم. ثم مطلوب من الباحثين المتخصصين وبالذات في العلوم الإنسانية مواجهة التعصب وتعليم الناس وخاصة جيل الشباب طرق الوقاية من التعصب، كيف لا يصيبهم هذا التعصب، ويعلم الآباء والأمهات والجيل القادم بالذات أساليب علاج قضية التعصب. موضوع التعصب موضوع خطير، سأحدثكم عن مزيد من معاني بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثنا عن التعصب. حدثتكم عن الكثير من المعاني حول قضية التعصب. العجيب أنه قضية التعصب الكل يرفضها، الجميع يرفضها، يعني حتى المتعصب يرفض التعصب، يعني هذا ظاهرة موجودة في البشر، لكن موجودة بين الناس، موجودة بين الناس بشكل كبير. يعني حتى في نكتة أمريكية تقول أحد البيض يقول أنا أكره المتعصبين والزنود. يعني هذا يدل على تعصب أصلا. فحتى المتعصب يقول أنا وسطي وأنا معتدل. أنا لا أنسى ذلك الخطيب الذي رأيت لم أرى ولم أسمع في حياتي أكثر تشددا منه بلا مبالغة، تشدد غير عادي. وفي نهاية يعني محاضرتك لكلها يعني أنواع التشدد في آخرها يقول وهذه هي الوسطية. يعني سبحان الله، الناس تتعصب من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر. والتعصب طبعا ليس كل شيء، هناك نوع من التعصب مقبول، والتعصب ليس كل بنفس الدرجة من الخطورة، هناك تعصب أخطر من تعصب آخر. دعونا نسمع هذا التقرير ونسمع إجابات الشباب الذين سألناهم عن هذه المسألة. اسمعوا معي. يكون التعصب محمود إذا كان في أمور خير، لما يكون مثلا يدافع عن وطنه، يدافع عن شرفه بجهاد في سبيل الله، لما يكون في أمور خير يعني. بالحق لما أكون أنا على حق بيكون التعصب محمود. مش تعصب غلط، تعصب لما في مثلا مصلحة الناس، تعصب لإشي بطريق الله سبحانه وتعالى، بيكون تعصب صحيح. طب إنه الحق اللي بيطلع منك يعني الناس ما بتتقبله لأنه أنت متعصب، وممكن تحكي بطريقة مش جيدة أبدا، وبطريقة ما تكون يعني فجة بتكون ومش مناسبة للناس، فللأسف إنه الناس ما راح تقبلوا الحق وإن كان منك يعني، لأنه هذا أخطر أثر للتعصب. يكون التعصب محمودا إذا كان الواحد على حق، أما يكون على باطل لازم يتخلى عن فكره، لازم يحرر مخه، يعني يحرر مخه حتى يستقبل أي فكرة ثانية. أخطر أثر للتعصب لما واحد يؤدي فيه للتهلكة والهلاك في الحق. التعصب في الحق دائما محمود، التعصب وانت على حق يعني ومتأكد انك انت على حق فهو محمود، لكن التعصب اللي ما يؤدي الى يعني مش العصبية، في فرق يعني، ما اكون انا غاضب واحكي مع الناس بغضبية وعنجهية، لا، اكون متشدد في رأيي لهذا الرأي لكن برضو بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب هل هناك تعصب محمود؟ طبعا هناك تعصب محمود، التعصب للحق، التعصب للحق تعصب محمود. هنا أذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة، تعرفون اجتمع الصحابة في السقيفة، ماذا حدث هناك؟ الذين اجتمعوا في البداية في سقيفة بني ساعدة كانوا الأنصار، الصحابة المهاجرين كانوا مشغولين بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأنصار اجتمعوا في السقيفة وبدأوا يتشاورون بينهم أن يتفقوا على خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم بدون ما يدخلوا المهاجرين معهم في المساورات. وصل الخبر إلى أبي بكر وعمر فأسرعا نحو السقيفة. هنا حدث أمر عجيب كثير من الناس لم ينتبه إليه، لو قرأت سيرة بالتفصيل لوجدته، لو قرأت أي كتاب سيرة بالتفصيل ستجدونه. اثنين من الأنصار حضروا السقيفة ولم يعجبهم هذا الوضع، كيف يتشاور الأنصار في خلافة النبي صلى الله عليه وسلم بدون المهاجرين، وكيف يعتبرون الأمر خاص بهم ويقولون نحن أولى بها من المهاجرين، هذا تعصب في غير مكانه. ماذا فعل هذان العظيمان من الصحابة؟ ترك السقيفة وأسرعا ليخبر الأنصار، وإذ بالطريق أبو بكر وعمر، فالصحابيين من الأنصار قال لهما أسرعا، قومنا الأنصار يريدون الاتفاق على خليفة من دونكم وأنتم أولى بها منهم. من المتكلم؟ اثنين من الأنصار، ماذا يقولان؟ يقولون أنتم يا مهاجرون أولى بها من الأنصار، أولى بالخلافة من الأنصار. هذا تعصب الآن لما؟ تعصب للحق، عرفوا الحقيقة التي كانت واضحة، أنتم أولى بها من الأنصار مع أن الأنصار قومنا وكانوا يستطيعوا الاتفاق بدونكم، لكن هذا لا نقبله ونحن من الأنصار. هذا التعصب تعصب محمود، عندما يفضل الإنسان الحق على أهله، على نفسه، على عصبته، عندها يكون التعصب محمود. أما أخطر أنواع التعصب فما هو؟ ما هو أخطر أنواع التعصب؟ من ناحية النوع أخطر أنواع التعصب عندي هو التعصب للجنس الإنساني، لأني أبيض، لأني أحمر فأنا أفضل من غيري. هو أنت الذي اخترت أنك أبيض أو أحمر؟ لماذا يعتبر الأبيض نفسه أفضل من الأسود؟ كلكم لآدم وآدم من تراب. بعدين سؤال، أنت اللي اخترت لونك؟ ما المزية التي جاءتك يعني؟ أنت ليس لك أي مزية فيها. فالتعصب المبني على الجنس، أنا من القبيلة الفلانية إذن أنا أفضل، هذا انحطاط عقلي، انحطاط عقلي. لما يظن الإنسان لأنه من القبيلة الفلانية ولا لأنه من الجنس الفلاني فهو أفضل، هذا من أخطر أنواع التعصب عندي، لأنه يدل على أقل درجات العقل عندي. أنا أفهم أن يتعصب الإنسان لمشروع، لفكرة، حتى والله اسمعوا، حتى أفهم أن يتعصب لنادي رياضي لأن هذا النادي له إنجازات وأداء أفضل، لكن يتعصب لجنس. هو أنت لك اختيار في المسألة، كلها يعني وراثة جاءت، أنت ليس لك دخل فيها، يعني ما المزية التي جاءت؟ فهذا أسوأ أنواع التعصب عندي. أما أخطر أنواع التعصب من ناحية النتيجة فهو الذي يؤدي إلى القتل، التعصب الذي نتيجته ليس الكراهية فقط وليس الشجار أو السباب، وإنما يصل إلى القتل، القتل. فإذا اجتمعت الأمور قضية صغيرة تؤدي إلى قتل، فهذه قلة العقل تماما، وهذه تكررت في التاريخ في عدة مواقف، منها طبعا داعش والغبراء، يعني سنين من المعارك على ماذا؟ على قلة عقل. يعني فرسين يتسابقان فتسبق واحدة الأخرى، فيضرب هذا صاحبها فيضرب هذا صاحبها، فتقوم هذه القبيلة وأربعين سنة من المعارك. هذا كذا كان العرب قبل أن يأتيهم الهدى، وتكرر هذا في أكثر من موقف. واليوم هذا ليس فقط أيام الجاهلية ما كانت الناس يعني يعيشون في ظلام، اليوم الناس تعيش في ظلام. انظروا إلى نتائج التعصب الرياضي في سنة 1964، مباراة تحدث بين الأرجنتين والبيرو، النتيجة مقتل 300 مشجع، 300 مشجع قتلوا بسبب هذه المباراة الرياضية، كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدري المقتول فيما قتل، ولا يدري، لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. في سنة 1970 في حرب تسمى حرب كرة القدم، 1970 حدثت بين السلفادور وهندوراس، استمرت هذه المعركة 6 أيام بين دولتين، سببها مباراة في كرة القدم. أما من يعني من المضحك أنه في عام 1994 قتل المدافع الكولومبي من كولومبيا، دفع لأنه سجل هدف في مرمى فريقه بالخطأ، وهذا أدى إلى منع فريقه، منع بلاده من التأهل لكأس العالم. ماذا حدث؟ لأنه أخطأ هذا الخطأ قتلوه مسكين، لأنه أخطأ. ما قلة العقل هذا؟ تضحكون عليهم وأنا أضحك على كل من دخل في ما حدث بين مصر والجزائر، كل من جرته هذه الأحداث عقله صغير. هذا الذي دخل مصر العظيمة والجزائر المجاهدة يحدث بينها الصراع والخلاف ويكره الشعبين بعضهم، على ماذا؟ على جلدة؟ عيب، اكبروا بعقولكم، عيب. هذه من مهازل هذا العصر أن نصل إلى هذا المستوى. هم عندها عدو اسمه إسرائيل، أخذت مقدساتها تعشعش في قلب الأمة، ونحن نصل بنا الانحطاط أن نتعارك على جلدة؟ عيب. على كل حال، هذا من المضحك المبكي. للتعرض من التعصب مثلث ذهبي، قواعد 3. أولا، حتى يتحرر الإنسان من التعصب لا تنظر إلى القائل، انظر إلى القول. لا تحكم على الأمر من الذي قال، ما جنسه، ما لونه، ما، لا تنظر إلى هذا، انظر إلى ماذا قال. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الحكمة: ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، حتى لو جاءت من كافر نحن نأخذها ونقبلها. نبدأ الثاني، الاعتراف بالخطأ، سواء جاء مني أو من أهلي أو من عقبتي أو من حزبي، والترحيب بالنقد، هذا مبدأ ثاني يجعل لنا مثلث عظيم للتخلص من التعصب. والمبدأ الثالث، الثناء على المخالف فيما أحسن. إذا أحسن المخالف نثني عليه حتى لو كان عدو. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الروم ببعض الخصال الجميلة فيهم. فهذه قواعد ثلاث، فإذا أضفتم لها قانونا قرآنيا، قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أختم سعادتنا بفائدة من كنوز إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى، يقول: يرتفع حجاب التقليد بترك التعصب للمذاهب وبالتصديق بمعنى قوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله. متى يزول التعصب؟ يزول التعصب للمذاهب متى؟ يزول التعصب للمذاهب لما نرجع إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما نرجع إليها يزول التعصب للمذاهب وللأجناس وللدول، ويصبح انتمائي هو لله ولرسوله، للا إله إلا الله محمد رسول الله. ما أنتمي لحزب ولا لمذهب ولا لدولة ولا لحاكم ولا لقبيلة ولا، خلاص يصبح هذا فوق كل شيء. هذا لا ينفي أن الإنسان عنده هذه الانتماءات، ما ينفي هذا ولا يضره، لكن يبقى لا إله إلا الله فوق كل شيء. من استقر في قلبه معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله تحرر من كل أشكال التعصب. أنتمي لبلدي، أنتمي لقومي، أنتمي لجماعتي، أنتمي لأهلي، أنتمي لأسرتي، لكن انتمائي للإسلام هو الأعلى وهو الأعظم وهو الحكم على كل شيء. لعلكم استفدتم من موضوع التعصب، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. طليقا كطيف النسيم وحرا كنور الضحى في السماء، تغريتك الطير أينا دفعت وتسجو بما شاء وحي الإله. Thank you.